أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني نزلنا في سورة القمر. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن أي سهلناه للتذكر وللتعاطف بأن شحناه بالمواعظ الشافية. ويجوز أن يكون المعنى ولقد هيأناه للذكر من يسر ناقته للسفر إذا أراد رحلها، ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه. قال الشاعر: وقمت إليه باللجام ميسرا هنالك يجزيني الذي كنت أصنعه. وقيل سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه ليعان عليه؟ لا كسائر الكتب كالتوراة فإنها لا تقرأ إلا نظرا ولا تحفظ غيبا. فهل من مدكر أي متذكر؟ لأن الافتعال والتفاعل كثير ما يجي بمعنى وقيل. نعم، قال: فهل من مدكر أي متذكر؟ لأن الافتعال والتفاعل كثير ما يجي بمعنى. وقيل: فهل من مدكر أي حافظ ومتعظ. ثم قال تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي يسرناه لمن أراد أن يقرأه ويتعظ به ويحفظه وكذا. فهل من مدكر يعني هل من مدكر متذكر، هل من حافظ، هل من قارئ، هل من متعظ، هل كلها. ثم قال سبحانه وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد قوم هود، وإنما قال تعالى: فكيف كان عذابي، حثا على التفكر والتدبر. فكيف كان عذابي لهم، من أراد أن يتأمل بعذابي وما فعلت بهم فالفرصة متاحة له أن يتفكر، ولكن بشرط، ليس بلا مجرد تفكر للتفكر أو للتندر أو للسياحة أو لمجرد أني أنظر في الآثار أو كذا، لا، تفكر للاتعاظ، للزجر، للرجع، حتى على التفكر والتدبر. ومعنى الاستفهام التهويل، أي كيف كان إنذاري لمن بعدهم في تعذيبهم. ثم أخبر تعالى بصفة عذابهم فقال: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هذولا عاد قوم هود، أرسلنا لهم النذر وأرسلنا لهم النبي وأرسلنا لهم كذا، فلما كذبوا كان العذاب. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الصوت بها قعقعة. قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه بما أرسل على عاد من ريح الصرصر. وريح الصرصر فهي الريح الباردة الشديدة العظيمة القوية. انتهى. مأخوذة من الصر وهو البرد، كأنها الذي كرر فيها البرد، فهي تحرق لشدة بردها. وقيل من الصريخ والصرة شدة الصياح. وقيل دائمة الهبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت. يعني احنا نلاحظ الآن في الأعاصير اللي تأتي، هذه الأعاصير المدمرة، ونرى فيها شدة والهول، ونرى فيها قوة الله سبحانه وتعالى، حتى بعض الأحيان فيها عاصير تأتي يعرضوها السيارات الشاحنات الكبيرة، والله هناك علبة الكبريت تدور مكانها شيء. فهذا وليس عذاب، هذا ليس عذاب. فكيف إذا كان عذاب؟ إذا كان عذاب الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى يظهرها ويدمر بها، يعني ليس هذا شيء مقارنة إذا كان هذا عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الهادي عليه السلام: ومعنى في يوم نحس مستمر، يقول في يوم شوم كان عليهم وعذاب نازل بهم مستمر، فهو مستقر دائم، يعني استمر عليهم ودام حتى أهلكهم، فاستمر على كبيرهم وصغيرهم حتى لم يبدأ منهم نسمة، وكان في أربعاء من الشهر لا يدور، وقيل المستمر الشديد المرارة والبشاعة. لذلك كثير اللي ما يحب الربوع إذا قلت له يوم الأربعاء ما يكده، هذا من أيام عاد ما عاده ما بالله من الله. وقيل استمر بهم العذاب إلى نار جهنم، وإنما قال تعالى في يوم نحس مستمر، وقالت السيدة في أيام النحسات، وقال في الحاقة سبع ليال وثمانية أيام حسومة، لأن المراد من اليوم هنا الوقت والزمان، كما في قوله تعالى يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقوله مستمر يفيد ما تفيده الأيام، لأن الاستمرار بني على امتداد الزمان كما تبني عنه الأيام، كما تنبي عنه الأيام، لأن الحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصار فذكر الزمان ولم يذكر مقداره. وقوله تعالى تنزع الناس، وصف أو حال، إذ يصح أن يقال أرسل ريحا صرصرا نازعة للناس، ويصح أن يقول أرسل الريح نازعة، قد تأتي صفة وقد تأتي حال، ومعنى يعني صفة للريح وحال لحال الناس ما وصلوا إليه. ومعنى تنزع الناس تقلعهم عن أماكنهم، وكانوا يصطفون آخذا بعضهم بأيدي بعض، ويتدخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم، يعني حاولوا في كل الطرق أنهم يتخلصوا أو يوجدوا لهم طريقة يهربوا فيها من هذا، ولكن هذا عذاب الله. لذلك هذا الفرق ما قلنا الأعاصير الشديدة، إذا الإنسان دخل الملجأ انتهى، وإلا إذا لاذ بمكان قوي انتهى، هذا ما ليس عذاب. لكن لو كان عذاب، لو كان أين ما كان، لو كان قال لو كانوا في بروج مشيدة أو في أي مكان، إذا قد نزل العذاب انتهى. كأنهم أعجاز نخل منقعر، شبه جثثهم وعظمها بأساف للنخل الساقط المنقلع والمنقعر، فهو المنقلع من أصله. أنت تشوف الآن إذا جيت به نخلها طائحة قعرها وراسها وكذا، يعني تجد فيها فعلا يعني لا شيء بعد هذا النمو، بعد هذا المنظر الجميل كذا، تجدها مثلهم الله سبحانه وتعالى وشبههم الله سبحانه وتعالى بطولهم ووضعهم الذي هم عليه، أنهم أصبحوا كهذا النخيل، كهذه الأخشاب التي لا حراس فيها ولا فائدة ترجى. قال ابن قتيبة يقال كعرته فانقعر، أي قلعته من أصله فسقط، أي كانوا يتساقطون على الأرض أمواتا وهم جثث طوال، كأنهم أعجاز نخل وهو أصولها بلا فروع. منقعر أي منقلع عن مغارسه، وقيل كانت تقلع رؤوسهم فتبقى الأجساد بلا رؤوس. ومنقعر وصف للنخل على اللفظ، لأن لفظ النخل مذكر، ولو حمل على المعنى لأنه، كما قال أعجاز نخل خاوية. ثم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، قد مر تفسيره. والتكرير للتقرير أكثر، نعم للتقرير أكثر المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير، الذي هو مصدر معناه إنذاري. ثم قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهلنا تلاوته وحفظه على أهل كل لسان، حتى أنه لا يحفظ غيره من كتاب الله عز وجل ولا يضبط سواه، ذكره في البرهان. فهل من مدكر، قد مر تفسيره. شاهدت قس أو هذاك يوسف اللي كان مغني الأمريكي وأسمع، رأيت له مقطع في اليوتيوب وهو يتحدث عن الإسلام في صالة كبيرة جدا، فوقف أحد الأشخاص يسأله عن الإسلام وكذا، زنجي، فتحدث معه عن يعني عن الكتاب المقدس، فتناقش معه في الكتاب المقدس وقال أنا رأيت كذا وكذا، ولكن الكتاب المقدس باللغة اليونانية. ثم قال ذهبت وتعلمت هذه اللغة، وإذا هو باللغة الفينيقية تقريبا، ثم باللغة الكذا، قال لي تتبعتها كلها فما وجدت هناك اتفاق على لفظ في هذا الكتاب المقدس، وبلغات متعددة، وهذا لا يستطيع أن يحفظ هذا، وهذا يقول أن هذا لأنه 12 تقريبا إنجيل أو كذا، هذا فيه تزوير وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ولكن المسلمين قال عندهم كتاب واحد، وهذه الصالة مليئة بالمسلمين وغير المسلمين. أنا لو أخذت الإنجيل وقرأت لا يستطيع أحد أن يقول لي أخطأت أو لا، لكن اسمع أنا سأقرأ الآن وتستمع. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فقالوا خلاص. قال هذا وأنا بس في التشكيل، فكيف لو أخفيت كلمة؟ فأتى بسورة ثانية وأخفى فيها كلمة، فوقفوا قالوا له لا ما هو كذا. قال إذن هذا هو كتاب الله المقدس القرآن الكريم، أن كل لا أحد يستطيع أن يزور فيه إطلاقا. أنا أذكر قرأت يقول أحدهم قال كنت أعمل في الخط في التجارة، قال فكنت أكتب التوراة وأبيعها، ثم لما يعني خلاص بدأت أكتب في الإنجيل، وكنت أكتب في الإنجيل وأبيعه، لا أحد يسألني عن ماذا فيه. قال فتوجهت إلى الشام تقريبا وقلت الآن أكتب في هذا القرآن يعني أبيع. قال فكتبت القرآن وكنت يعني أسقط منه كلمات بل وسوء. قال فأول نسخة أخذها طفل كان موجود، فلما نظر إليها حذف علي وقال هذا القرآن المزيف أو القرآن المحرف، وما أدراك. قال هذا ليس القرآن. قال فوقف، قال ما كمل خلاص. قال عرفت أن بضاعتي لن يكون لها سوق عند هؤلاء، ولذلك قال أن القرآن إنما يقول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا القرآن وإن له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم بين تعالى حال قوم آخرين فقال كذب ثمود وهم قوم صالح، هذا كان المعنى الأول عاد قوم هود، والآن ثمود وهم قوم صالح بالنذر أي بالإنذار وبالمنذرين، فهو جمع نذير، لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل لاتفاقهم على تصديق كل منهم، لأن ثمود لما أنذروا وأخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تدور بينهم كذبوا، فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات ظاهرة. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني إحنا هذه الأمة كلها أتينا بواحد ونتبع هذا الواحد، أبشر واحد منا نتبعه إحنا كلنا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، فقالوا أبشر إنكارا بأن يتبعوا مثلهم في الجنسية، وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة عليهم السلام. عادة إذا هناك شيء سيصل إليك فيه تعليمات أو فيه أوامر أو فيه شيء لا تتقبله من مثلك أو من يعني دون من هو دونك، لا بد أن يكون الأمر من أعلى، يكون أعلى منك مرتبة وأعلى منك في شيء معين أو علما أو ثقافة كل ما شئت، حتى لو أنت في مجال العمل يعني تنتظر من هو أفهم منك في هذا العمل حتى يعلمك. فكذلك الأوامر والأشياء مثل هذا، ولذلك يقال إن الله سبحانه وتعالى أوجد الأوامر في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وآمنتم من في السماء أمره، هذا معنى الآية آمنتم من في السماء أمره. فإذا الأمر يعني لابد أن يكون من أعلى إلى أسفل ينزل، يكون هنا نزول الأمر دائما من الأعلى إلى الأسفل، ولذلك يقال أن الطلب والرجاء من الأسفل إلى الأعلى، الطلب والرجاء من أسفل إلى أعلى، بينما الأمر يأتي من أعلى إلى أسفل. نعم. وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة عليهم السلام، وقالوا منا، لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى، وقالوا واحد إنكارا لأن تتبع الأمة رجلا واحد من أثنائهم أو من أمثالهم. ووجه الحكمة في تأخير الفعل أنهم كانوا يريدون تبيين كونهم محقين في ترك الاتباع، فلو قال نتبع بشرا يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتباعه، فإذا قدموا حالة وقالوا هو من نوعنا بشر ومن صنفنا رجل ليس غريبا يعتقد فيه أنه يعلم ما لا نعلم أو يقدر على ما لا نقدر، وهو واحد وحيد وليس له جند وحشم وخيل وخدم، فكيف نتبعه؟ فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع في الاتباع، وفي الآية إشارات إلى ذلك، منها تنكير حيث قالوا أبشرا ولم يقولوا أنتبع صالحا أو الرجل المدعي أو غير ذلك من المعرفات، والتنكير يجوز. ومنها قالوا أبشرا ولم يقولوا رجلا، ومنها قالوا منا أي من صنفنا ليس غريبا. وقال سبحانه مخبرا عنهم إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني الضلال في هذا الموضع الهلاك، والسعر جمع سعير وهي النار، وقيل في جهل وعذاب، أن لن نتبع هذا الذي أرسل علينا بشر منا وكذا وكذا، لن نتبع. وفي التجريد كان صالح يقول لهم إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق، وفي سعر ونيران، فعكسوا عليه وقال فعكسوا عليه وقالوا إن اتبعناك كنا كما تقول فينا، يعني لو اتبعناك لا أصبحنا في ضلال وسعر وليس ما أنت تقوله. وقيل أرادوا إن لفي ضلال عن الصواب، وسعر شقاء وعناء وتعب مما يلزمنا من طاعة. وقال عطاء عن ابن عباس وسعر جنون من قولهم ناقة مسعورة إذا كان بها جنون انتهى. قال الرازي السعير في الآخرة واحد فكيف جمل؟ قال نقول الجواب عنه من وجوه، أحدها أن في جهنم دركات يحتمل أن تكون كل واحدة سعيرا، ثانيها لدوام العذاب عليهم، فإنه كلما أنضج جلودهم يبدلهم جلودا فكأنهم في كل زمان في سعير آخر وعذاب آخر، ثالثها لسعة السعير الواحد كأنها سعر، يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال في شدة، عندما يأتينا رجل شجاع وكذا وكذا قال هذا 1000 رجل ولا 10 رجال ولا 5 رجال في واحد. ثم حكى قولهم فألقي الذكر عليه من بيننا، أي كيف نزل الوحي عليه من دوننا وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة، بل هو كذاب أشر أي بطر متكبر، حمله تكبره على ادعاء ذلك، وفيه إشارة إلى كل ما ينكرونه من طريق المبالغة، وذلك أن الإلقاء إنزال بسرعة، والنبي كما يقول جاءني الوحي مع الملك في لحظة يسيرة، فكأنهم قالوا الملك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل في لحظة، فقالوا ألقي ومعنى قالوا أنزل، وذلك أن النفي بطريق الاستفهام أبلغ، لأن من قال ما أنزل عليه الذكر ربما يعلم أو يظن أو يتوهم أن السامع يكذب فيه فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معنى أن السامع يخشى بقوله ما أنزل، فيجعل الأمر حينئذ منفيا ظاهرا لا يخفى على أحد، بل يقول كل أحد ما أنزل، وقولهم عليه إنكارا آخر كأنهم قالوا ما ألقي ذكر أصلا، ما ألقي ذكر أصلا، ثم قالوا وإن قالوا لا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاء، ثم المبالغة في كذاب إما في الكثرة وإما في الشدة، فالكذاب إما شديد الكذب يقول ما لا يقبله العقل أو كثير الكذب، قال ثم المبالغة في كذاب إما في الكثرة وإما في الشدة، فالكذاب إما شديد الكذب يقول ما لا يقبله العقل أو كثير الكذب، بل هو كذاب أشر. لا ما علي بس هلا مفتوح إذا خريت. وقولهم أشر إشارة أنه كذب لا لضرورة وحاجة إلى خلاص كما يكذب الضعيف، وإنما هو استغناء وبطر وطلب الرئاسة عليكم، يعني هذا كذاب أشر، هم يقول لك كذاب حقير ولا كذاب سفيه، لا هذا كذاب أشر، إشارة أنه كذب لا لضرورة وحاجة إلى خلاص، لأن الإنسان قد يكذب إذا كان في موقف حرج يكذب حتى يتخلص، لماذا قال ما هو في حاجة يعني إلى الشيء ذا، كما يكذب الضعيف، وإنما هو استغناء وبطر وطلب الرئاسة عليكم. ثم قال سيعلمون غدا، وهو عبارة عن الوقت المستقبل، أي عند نزول العذاب عليهم أو يوم القيامة، من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أصالح أم من كذب به، وهذا وعيد لهم، والمعنى سيعلمون غدا أنهم الكاذبون الذين كذبوا لا لحاجة وضرورة، بل بطروا وأشروا لما استغنوا، وأن هذا التهديد بالتعذيب لا بحصول العلم، يعني أنه تهديد بالعذاب أو ما بلا مجرد علم منهم بيعلم وكذا في العذاب أنه واقع لا شك ولا محالة فيه، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، حدثنا عنهم وأنها تاهم صالح ودعاهم إلى الحق ودعاهم إلى الصواب وكذبوا وقالوا هذا ليس مؤهل بأن يكون نبي وهذا كذاب وهذا أشر وهذا وهذا وهذا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إضافة في الحجة وتمكين في الحجة عليهم أرسل إليهم بآية لا مجال للتكذيب. طيب كذبتوا بالنبي كذبتوا بصالح هناك ما لا يعني ما لا يسعكم أن تكذبوا به لأنه شيء مستحيل أن يحصل إلا مع وجود يعني معجزة، وصالح ادعى النبوة ومن ادعى النبوة ثم أتى بعدها بآية وكذا فهي معجزة، لأن المعجز قالوا هو ما أتي به بعد ادعاء النبوة شيء خارج للعادة، شيء خارج للعادة يأتي بعد ادعاء النبوة، إذن هذا هو المعجز. فقال الله سبحانه وتعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، الفتنة اختبار، عندما يأتي الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من فتنة، لا بد من اختبار، لا بد من امتحان، هذا هي الفتنة. والفتنة في آيات أخرى قد تأتي البعض يفهمها على غير معنى، يقول الله سبحانه وتعالى يعني الفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا هي الفتنة عن الدين، هي الفتنة عن الدين، البعض يعتقد أنها المشاحنة بين الناس، لا، الفتنة في هذه السورة وفي هذه الآية بمعنى الردة، بمعنى أنهم ردوهم عن الإسلام، فتنوهم عن دين الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. نعم إنا مرسل الناقة فتنة لهم، قال الهادي عليه السلام أي جاعل الناقة فتنة أي محنة واختبار لهم، فارتقبهم أي انتظر معصيتهم فيها واصطبر أي أصبر حتى يعصوا في فعلهم فترى ما تحب فيهم أو ما تحب فيهم، قال لا تستعجلهم سنرسل لهم إضافة وتمهيد ولعل وعسى سنأتي، لكن إن هم في علم الله سبحانه وتعالى لم يقبلوا هذا فانتظرهم، انتظر مجرد أنهم يعني يقوموا بالفعل الذي سيقومون به الله سبحانه وتعالى يعلم علم يقين أنهم سيقتلون الناقة ومع ذلك لم يحاسبهم عليه، لا حساب قبل العمل، ولذلك قال انتظرهم انتظر حتى يرتكبوا الحماقة التي سيرتكبونها، وهنا سيكون الجزاء وسيكون العقاب مباشر، فارتقبهم أي انتظر معصيتهم فيها واصطبر أي اصبر حتى يعصوا في فعلهم فترى ما تحبه فيهم، انتهى. وقوله فتنة مفعول له، فتكون الفتنة هي المقصودة من الإرسال، لأن بها يتميز حال من يثاب ممن يعذب، ويتميز المصدق عن المكذب، فإخراج الناقة من الصخرة كان معجزة، وإرسالها ودورانها فيما بينهم وقسمة الماء كان فتنة، ولهذا قال إنا مرسل الناقة فتنة، ولم يقل إنا مخرج الناقة فتنة، مخرجوها شيء ومرسلوها شيء آخر، الإخراج شيء والإرسال شيء آخر. وفي الكشاف إنا مرسل الناقة أي مخرجوها من الحجر كما سألوا، هو أنه قال سيدهم وهو جندع ابن عمرو، وأشار إلى صخرة منفردة يقال لها الكاتبة، اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مختردة جوفاء وبراء، والمختردة التي شاكلت البخت، فإن فعلت صدقناك وأجبناك، فأخذ صالح عليه السلام المواثيق عليهم، لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقن، أنت طلبت هذه المعجزة وطلبت هذا الشيء المستحيل الذي لا أستطيع أنا كبشر أن أفعل، طيب يلا سويت وأخرجت لكم هذا اللي أنتم تقولون تؤمنوا، عطوني مواثيق وعهود زيادة في الحجة، عطوني عهود ومواثيق أني إذا فعلت هذا الشيء أن تؤمنوا، قالوا نعم. فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة، تمخضت النتوج بولدها كأنها حامل، لأن الناتج إذا بدأت تتحرك كذا وكذا حتى تلد. فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها، فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا، لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله، وعظماءهم ينظرون. ثم نتجت ولدا مثلها في العظم، فآمن به جندع ورهط من قومه، ومنع أعقابهم ناس من رؤسائهم أن يؤمنوا، فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء، وكانت ترد غبا، فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها، ثم تتفحج فيحتلبون ما شاءوا حتى تمتلي أوانيهم فيشربون ويدخرون. لها شرب يوم ولكم شرب، لها اليوم ولهم يوم، لكن يومها الذي تشرب فيه تعوضهم لبن. ناقة عظيمة وابنها كذلك. قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود وذرعت مصدر الناقة فوجدته 60 ذراعا، وكانت الناقة إذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم فتهبط إلى بطنه، وإذا وقع البرد تشتتت ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره، فشق ذلك عليهم. وزينت عقرها لهم امرأتان فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه، فانطلق ثقبها حتى رقى جبلا اسمه فارة، فرغى ثلاثا، وكان صالح قال لهم: ادركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب، فلم يقدروا، وانفتحت الصخرة بعد رغائه فدخلها. فقال لهم صالح: تصبحون غدا وجوهكم مصفرة، وبعد غدا وجوهكم محمرة، واليوم الثالث وجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب أو يصبحكم العذاب. فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه، فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. فلما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع، فأتتهم الصيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. انتهى. واعلم أن الله سبحانه إنما قص على نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السورة 5 قصص ليتأسى بمن تقدمه من أنبياء الله عليهم السلام في الصبر والدعاء إلى الحق، وجعل القصة المتوسطة مذكورة على أتم وجه، حيث وصف عز وجل قصة ثمود مستقصاة في هذا الموضع ليقتدي بصالح الصبر، لأن حال صالح عليه السلام كان أكثر مشابهة لحال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما أتى بأمر عجيب كان أعجب ما جاء به الأنبياء، لأن عيسى عليه السلام أحيا الميت، لكن الميت كان محلا للحياة، فأثبت بإذن الله الحياة في محل كان قابلا لها، وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعبانا فأثبت له في الخشب الحياة، لكن الخشبة نبات له قوة في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب. وصالح عليه السلام كان الظاهر في يده خروج الناقة من الحجر، والحجر جماد لا محل للحياة ولا محل للنمو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بأعجب من الكل، وهو التصرف في جرم السماء الذي يقول المشرك: لا وصول لأحد إلى السماء ولا إمكان انشقاقه وخرقه، وأما الأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة، مشتركة المراد، يقبل كل واحد منهما صورة الأخرى، والسماوات لا تقبل ذلك. فلما أتى بما عرفوا فيه أنه لا يقدر عليه مثلها على مثله آدمي، كان أتم وأبلغ من معجزة صالح عليه السلام التي هي أتم معجزة من معجزات من كان من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر هذا الرازي. ثم قال تعالى: ترتقبهم، أي انتظر معصيتهم فيها، وتبصر ما هم صانعون، واصطبر، أي اصبر على أذاهم حتى يعصوا في فعلهم، فترى ما تحب فيهم. وإنما قال ترتقبهم، ولم يقل ترتقب بالعذاب، إشارة إلى حسن الأدب والاجتناب عن طلب الشر. وقوله فاصطبر يريد بذلك بمعنى إن كانوا يؤذونك فلا تستعجل بهم العذاب، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أقرب الوقت إلى أمر فيما الأمر فيه بحيث يعجز عن الصبر. ثم قال تعالى: ونبئهم أي أخبرهم أن الماء الذي يريدونه قسمة مقسوم بينهم تغليبا للعقلاء، ولو غلب غيرهم لقال بينهم، قال بينهم أي لها شرب يوم ولهم شرب يوم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا ومن فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقبض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.